موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي المبارك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هناك عدة أمور لابد أن أذكرها في صدر هذا المجلس. الأمر الأول أنه لابد من استصحاب النية الصالحة في هذا المجلس. لماذا أتيت ولماذا أسمع؟ وأنا لماذا على مدار أيام طوال واصلت الليل بالنهار قراءة ودراسة وبحثا ومناقشة واستفسارا واستفصالا؟ لماذا؟ هل المقصود من وراء ذلك أن نخطئ فلانا أو علان، أو أن نخطئ جهة ما، أم إن المقصود أن ندرس المسألة دراسة علمية حتى نعرف الحق لنحقه ونعرف الباطل لنزهقه؟ فإذا انطلقت أخي الحبيب من هذه النقطة، كان هذا المجلس حجة عليك لا حجة لك، إلا إذا ترتب على هذا المجلس أنك تحق الحق حتى ولو مت، وتبطل الباطل حتى ولو كنت وحدك. فأخي الحبيب، لابد من استحضار هذه النية، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. الأمر الثاني أن هذا المجلس ليس في ناد وليس في مكان عام، وإنما هو في بيت من بيوت الله. ومعنى ذلك أن هذا المكان تحفه الملائكة وتغشاه السكينة والرحمة، فهناك ملك كرام يكتبون هذه اللحظات، فنسأل الله تعالى أن تكتب هذه اللحظات في ميزان حسنتنا، وألا نجافي الحقيقة، وأن نقول القصد، وأن نكون من الذين يبتغون الحق ليظهروه ويعرفون الباطل ليزهقوه. الأمر الثالث أن الإنسان عليه أن يظهر الحق دون أن يشوبه بأحكام عامة، أحكام قيمية أو أحكام ربما يترتب عليها شيء من اللغط. هناك حكم قيمي عندما أقول فلان فاشل، الذين صاغوا هذا الأمر والذين فعلوا فشلة مثلا، أو أقول بأنهم تائهون، أو بأنهم عصابة من المجانين. هذه أحكام لن نقولها ولن نتفوه بها. وكذلك الأحكام الشرعية أو الألفاظ الشرعية في مجال الحكم بالشرك أو الكفر أو البدعة أو الضلال، لن نقول هذا ولن نقول هذا، وإنما سنبين الحقيقة واضحة نيرة كنور الشمس، وأترك لكل ذي عقل ولب صحيحين أن يتأمل الحقيقة وألا يتبع هواه بل يتبع الحق. لأن من أعظم ما يحجب الإنسان عن الحق أن يسلم قلبه وعقله إلى من يحركه. فيا أخي الحبيب، لا تسلم قلبك ولا عقلك إلا لشرع الله عز وجل، إلا لمن يأخذ بيدك إلى الطريق المستقيم ويهديك إليه، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما أن تجعل الحق حفيا بمجموعة من الناس نادوا على أنفسهم بأنهم أرباب الحق وأن الحق لا يخطئهم، فهذا لعمري لن تجده على مدار التاريخ إلا في الآونة الأخيرة. كان المتقدمون يختلفون، ولكن ما صدر أحد رأي آخر، وإنما كانوا يرجعون إلى الحق ويفيئون إليه. أما الذين تظهر لهم الحقائق وتستبين لهم الأمور الواضحات حتى تكون كالبرق الخاطف سرعة وكنور الشمس ضياء، ومع ذلك لا يريدون إلا اتباع الهوى، فهم ينادون على أنفسهم بما هم له أهل. وأعف أن أتكلم عن حكم أصفهم به، لأني اتفقت معكم من البداية أني لن أتكلم بحكم قيمي أو حكم شرعي خاص. الأمر الذي بعد ذلك أن الكلام المذكور مستنده العلم، والعلم قائم على بذل الجهد واستفراغ الوسع في الوقوف على الحقائق وجمعها وتأملها واستقرائها قدر الإمكان، وأزعم أني حاولت شيئا من ذلك، فلم أهجم على هذه المسألة ما علمي ببعض جنباتها، ولكن تأنيت وتأملت وجلست مع أساتذة في القانون الدستوري ومستشارين وقضاة ومحامين ومشايخ، وقرأت ودرست، بالإضافة إلى دراسات سابقة كنت قد أعددتها في بعض هذه الأشياء. لأن بعض الناس يظن أني تشريعي فقط، لا، إني أفقه فقها دقيقا في الأمور المتعلقة بالاستراتيجية والاقتصاد وغير ذلك، ولي في بعض هذه الأشياء دراسات بخلاف كثير ممن تجعلونهم رؤوسا واحترامي وتقديري للجميع. ثم بعد ذلك هناك دراسات اطلعت عليها، وهناك دساتير قارنت بينها وبين هذا الدستور الذي أنتم ستحكمون عليه بعد النظر في بعض مواده هناك دساتير في مصر وخارج مصر، قمت وكل المواد الذي أمامكم هذه إما نماذج من الدساتير وإما شيء آخر سأقوله لكم بعد ذلك. قارنت بين الدساتير من سنة 1882 إلى وقتنا هذا، بالإعلانات الدستورية، بالقوانين أو بالقرارات التي لها حكم القانون، لأن ليس هناك ما يسمى بقانون دستوري. إن أحد يأتي يقول هذا قانون دستوري، هذه المسألة فيها مغالطة، والذين يفندون ذلك هم أهل القانون والقضاء، لست أنا. أنا لا أتكلم عن المسائل القانونية، وإنما أتكلم عن المسائل التشريعية، التشريعية فقط، الأمور التي فيها مخالفات شرعية جسيمة تحكم على هذا الدستور بما ستعرفونه وبما سينتهي إليه الكلام إن شاء الله. البند الذي بعد ذلك في المقدمات، كثيرا ما كنا نسمع في محاضر إخواننا من المشايخ حفظهم الله وأيدهم وأبقاهم وبياهم، أن إخواننا قد قاموا بجهد جبار في التأسيسية وناقشوا وبذلوا وصنعوا، والموجود هو منتهى الأمر، وهذا كما يقولونه هو المتاح، فقد أتوا بآخر ما عندهم وليس هناك أفضل مما فعلوا. هذه الجمل ونظائرها التي ربما تشتبه على أذهان كثير من إخواني، قلت لا، نأتي بالمضابط، مضابط اجتماعات تأسيسية أكثر من 1000 صفحة، نأتي بهذه المضابط وأقرأها أيضا عشان أعرف ما الذي حدث في هذه الاجتماعات، ما الذي تم في هذه الاجتماعات، كيف تمرر هذه البنود، وهناك مشايخ وأفاضل سمعوا ذلك، ما الذي حدث، ما الذي تم. ثم بعد ذلك البند الذي بعد ذلك لا بد من دراسة الإجراءات الإدارية التي قامت عليها الجمعية التأسيسية، كيف ينتخبون، كيف يصوتون، كيف المادة تنتقل من اللجنة الفرعية إلى لجنة الصياغة وبالعكس، هذا كله كان لابد من دراسته والوقوف عليه. ولكن أبدأ المسألة بالقصة. ما القصة؟ البداية، عندما قامت المظاهرات وسقط حكم هذه الطاغية حسني مبارك، وهذا المسجد الذي أنتم تجلسون فيه كان مسؤولا عن الأمن والنظام في المنصورة كلها، أقول ذلك. وقد كنا نقوم بالمساعدات الاجتماعية وغيرها، وهناك بعض الإخوة في بعض المراكز قاموا بمساعدتنا ومدنا ببعض الإخوة، لأن المطلوب عدد كبير. هناك من أدى مهمته على خير وجه، وهناك من قصر. ولم يكتفي هذا الأمر عند هذا الحد، بل كان الناس في المحافظات المختلفة يتواصلون معنا، ماذا نصنع، كيف ندير هذه الأزمة، وهذا كله كان موجودا. إلى ذلك الوقت كان هناك التواصل. وعندما أتكلم في هذا المجلس أريد أن أنبه أن هذا الجهد هو جهد الفقير إلى الله، ومعه بعض الشباب الطيبين المخلصين سواء في المنصورة أو خارج المنصورة، لهم جميعا مني التقدير والاحترام، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وفي جهدهم. فهذا ليس جهد فردي، فإني أعجز عن ذلك وأحقر أن أقوم بهذا كله، وإنما هذا جهد قام به فريق عمل متكامل، وما نصيبي إلا النصيب القليل. وهذا شأني دائما، أن نصيبي في كل أمر هو النصيب الأقل والحظ الأقل، والبركة بعد الله تعالى لإخواني، فلهم الشكر والتقدير متصلة. ما أقوله لا أنتظر إلى الموافقة والمخالفة، لست حفيا أن أقول من وافقني ومن خالفني، لم أنظر أبدا إلى هذه المسألة. من وافق لا أحتفي بموافقته، ومن خالف لا أهاب مخالفته أبدا، لا هذا ولا ذاك. وبالتالي أنا لا أحشر مع أحد في الموافقة أو في المخالفة، وإنما وظيفتي أن أحافظ على منهج الدعوة السلفية الذي اغتصبه ناس ويريدون أن يحرفوا الدعوة عن مسارها إلى مسار آخر. وظيفتي أن أحافظ على المنهج السلفي، على منهج دعوة سلفية، إلى أن يأتي قوم هم أفضل مني وأعلم مني وأزكى مني وأذكى مني يقومون بهذه المهمة. أنا بالبلد موصلاتي، يعني أنا أحافظ على المنهج لأوصله، كما قام الأسلاف بالمحافظة على المنهج حتى وصل إلينا. القصة عندما قامت الأحداث وسقط الطاغية، اختلف الناس في التوصيف الشرعي لما يحدث، هل هذا خروج على الحاكم أم هذا يعني خروج ولكنه لصالح شرع الله عز وجل، ومن باب الجهاد، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفقنا الله تعالى أيضا إلى قول سواء، وهذا القول أن هذا الخروج لن نوصفه شرعا، وإنما هو أمر قدري قدره الله عز وجل. وانتهى هذا القدر بسقوط الطاغية وإنهاء هذا النظام. أما التوصيف فإن الناس مختلفين فيه، فإن الناس مختلفون فيه، فلن نضيع أوقاتنا في هذا الاختلاف. وتأسس على ذلك بعض التصرفات نحن تبنيناها كنظام على مستوى المحافظة جميعا. ثم بعد ذلك كان هناك الإعلان الدستوري العسكري الأول، لأن المجلس العسكري كان بمثابة الجهة الدستورية الوحيدة في البلاد. وهذا الإعلان الدستوري الأول كان في 13 فبراير 2011، وهذا الإعلان كان من جملة بنوده، هناك طبعا ديباج المرحلة الدقيقة وإيمان بالمجلس العسكري أنه بحرية الإنسان وسيادة القانون وإلى غير ذلك. قرر المجلس العسكري في إعلانه الأول أو الثاني ما يلي، نمرة واحد، تعطيل العمل بأحكام الدستور. الدستور الكم موجود هو دستور 71 بالتعديلات التي وضعت في أيام نظام مبارك. 2، يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية. يعني إما 6 أشهر أو ينتظر المجلس العسكري في الحكم إلى أن تتم الانتخابات البرلمانية بغرفتيها الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية. 3 يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيل هذا المجلس أمام كافة الجهات في الداخل والخارج، يعني يعتمد السفراء ويقابل الرؤساء ويسافر بصفته ليس بشخصه. 4 حل مجلسي الشعب والشورى. 5 المجلس الأعلى للقوات المسلحة له حق إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية. 6 تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور اللي هي الجمعيات التأسيسية وتحديد الاستفتاء عليها من الشعب. 7 تكليف وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة. 8 إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئيسية. 9 تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها. هذا هو الدستور العسكري أو الإعلان الدستوري للمجلس العسكري في هذا التاريخ الذي حدث. من هنا وقع الاختلاف في هذا المسجد. كنا في ليبيا وأتينا من ليبيا اتلقينا هذا الإعلان موجود. بدأ التشاور، وهذه مسألة قانونية فنية وخبرتي القانونية أنا أنادي على نفسي فيها بأنها متواضعة، فلابد أن أسأل أهل الاختصاص. سألت القضاء والمستشارين ورجال قانون، ولي محامي خاص، أنا لي محامي خاص وأخي خبير جدا بالمسائل القانونية، سألت وأقول ذلك لأنه ربما يكون موجودا الآن. كان الكلام القانوني أن هذا الإعلان لا يجوز، وأن هذا الإعلان سيكون بداية لمشاكل عظيمة جدا في البلاد، فالأوفق نرفض هذا الإعلان. وأبدوا مبررات قانونية بعضها أفهمه والبعض الآخر لا أفهمه. تواصلت مع المشايخ فوجدت أنهم جميعا يقولون بنعم لهذا الإعلان. لو راجعتم إلى الدروس في هذه الفترة، هناك درس مسجل تكلمت وقلت، مع أن النفس فيها شيء من قولة لا من قولة نعم، لكن إخواني المشايخ يقولون نعم فلا بأس أن نقول نعم لمن أراد أو كلاما شبيها بذلك. فعندما قلنا نعم لم نقل نعم اقتناعا ولكن دفعا. لماذا؟ حتى لا يحدث هناك شقاق بين المشايخ وحتى تكون الكلمة واحدة. لأني لما تواصلت مع إخواني قالوا البلد وقع والبلد ستحترق، وإذا لم نقل نعم ضاعت البلاد، ضاعت البلاد. الأمر الثاني أن النصارى والعلمانيين قالوا لا لهذا الإعلان، فطبعا أصبح عندنا كفتين، المشايخ بيقولوا نعم والكنيسة والعام بيقولوا إيه؟ بيقولوا لا. فلو قلنا لا يبقى احنا كده بنتوافق مع مين؟ مع النصارى والعلمانيين، لأن الإخوان كان لهم رغبة في هذا، في هذا الإعلان، وبعض المشايخ أيدوا الإخوان لا سيما مشايخ القاهرة بالذات أيدوا هذا الإعلان، فأصبح بقية المشايخ مجرورين إلى المشاركة حتى لا يشابهوا النصارى أو العلمانيين. وقد كان، كانت الأغلبية 77% من الشعب صوت بماذا؟ بنعم. لأن لا يبقى ده أنت مع الكنيسة والعلمانيين، أما نعم يبقى أنت مع الإسلام، الناس كلها بتحب الإسلام فالناس كلها قالت نعم. حتى أن بعض الناس قالوا يا عم احنا عمرنا في حياتنا ما قلنا لا، خلاص خلينا نقول إيه نعم وخلاص. قول ليه يعني بعض الناس قالوا ذلك، وهذا باب الطرفة. ترتب على ذلك أن المجلس العسكري أعلن دستور آخر، وكان هذا الإعلان الآخر بعد الاستفتاء مباشرة، بعد الاستفتاء مباشرة، بعد استفتاء 19 مارس بدأ الإعلان الدستوري العسكري، وفيه إعلان دستوري المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير يعني 13/2، وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم كذا. طب نسيت أقول لكم إن الإعلان الدستوري ما كانش فيه مسألة الطوارئ، فقلنا طالما ليس فيه مسألة الطوارئ يبقى مكسب للحركة الإسلامية، ما بقاش فيه طوارئ في البلاد، يبقى احنا نفتي ايه بنعم. ده من باب الايه ضم المعلومة يعني. بعد الاطلاع وعلى نتيجة الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 مارس سنة 2011، وأعلنت نتيجة الموافقة عليه في 20 مارس سنة 2011، وعلى البيان الصادر مجلس الأعلى للقوات المسلحة 23 مارس قرر مجلس ما يلي: نمرة واحد، مادة أولى، جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. مادة اثنين، الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. مادة ثلاث، السيادة للشعب وحده ومصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية. مادة أربعة، للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب، وذلك على وجه المبين في القانون، أي قانون الخاص بإنشاء الجمعيات والمؤسسات، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا إلى آخره. مادة خمسة، يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية إلى آخره. مادة ستة، للملكية العامة، الملكية العامة حرام وحمايتها ودعمها واجب إلى آخره. مادة سبعة، المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيد. مادة ثمانية، الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس إلى آخره. مادة تسعة، كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا إلى آخره. مادة عشر، المساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر القضاء إلى آخره. 11، لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون إلى آخره. مادة 12، تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأي إلى آخره. حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائل الإعلام مكفولة إلى آخره. 14، لا يجوز أن يحظر على أي مواطن إقامة في جهة معينة إلى آخره. 15، لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد إلى آخره. 16، للمواطن حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ما فيش. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والعامة والمواكب والتجمعات موافقة القانون، يعني اجتماعات خاصة أو عامة براحتنا طالما فيش هناك لا سلاح ولا في هناك ايه يعني غير طالما غير حاملين للسلاح. 17، كل اعتداء على حرية شخصية او حرمة الحياة الخاصة مواطنين الى اخره جريمة. 18، انشاء الضرائب العامة وتعديلها لا يكون الا بقانون الى اخره. دي كلها مواد 63 مادة. بعد ذلك في هناك تعديلات فعلها المجلس العسكري في تعديل 25 سبتمبر 2011، والتعديل ده كان تعديل محدود، والتعديل ده بيقول تعديل نص المادة 38 من العدد السوري الصادر في 30 مارس، والتعديل المادة الأولى ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني. التعديل المادة الثانية في التعديل الدستوري العسكري ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل بين يوم الأول. ثم بعد ذلك في هناك إعلان آخر في 19 نوفمبر 2011، والإعلان ده برضك محدود وفي عدة مواد. المادة الأولى خاصة بتنظيم تصويت المصريين لا سيما في خارج البلاد. المادة اللي بعد كده ينشر هذا الإعلان. ثم حصل بعد ذلك إعلان آخر في 17 يونيو، المادة الأولى يضاف إلى الإعلان السوري 7 مواد على نحو التالي: إذا كان المجلس منحلا، أي مجلس الشعب منحلا، أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة لمحكمة الدستور العليا، وفي بعض المواد خاصة بالقوات المسلحة، أو رئيس الجمهورية زي يعلن رئيس الجمهورية حرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. المادة بعد كده: يجوز للرئيس الجمهورية في حال حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن إلى آخره. دي كلها بعض المواد في هذا الإعلان الذي يعتبر. ثم بعد ذلك نأتي إلى إلغاء الإعلان الدستوري المكمل اللي هو الأخير ده، أصدر الرئيس محمد مرسي في 12 أغسطس 2012 إعلانا تضمن ما يلي: المادة الأولى إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر اللي هو كان قبل كده بتاع رئيس الجمهورية وبتاع الكلام ده كله. المادة الثانية: استبدال نص المادة كذا في الإعلان بالمادة كذا. المادة الثالثة: إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع دستور جديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها. ده كل الإعلانات الموجودة. أما بقى الإعلان الأخير الذي يعني كان سبب في بعض المشاكل ده مش هنتكلم فيه دلوقت. فعندما صوتنا بنعم، صوتنا بنعم لاعتبارات: الاعتبار الأول الموافقة مع الامتعاض، وأن القلب لا يستريح إلى ذلك، ظنينا أن المشايخ قد درسوا المسألة وأشبعوها دراسة، وأن هذه الكلمة مبنية على دراسات دقيقة وعميقة. طبعا تبين بعد ذلك أن شيئا من ذلك لم يحدث مطلقا، لم يحدث من أبدا، بل للأسف أن كثيرا من إخواني لا يقرؤون. هذه مشكلة عظيمة جدا. الأمر الثاني: شعرنا بأن هذا الإعلان الدستوري الخاص بالمجلس الأعلى ليس فيه ذكر لقانون الطوارئ، فتضمن ذلك إلغاء قانون الطوارئ، فكان ذلك مكسبا. نمرة 2. نمرة 3: أن النصارى والعلمانيين لما قالوا لا لهذا الإعلان ظننا أن الموافقة معهم بلا مشاركة لهم في هذا الأمر. فطبعا هذه هي الملابسات. أما نحن فلم نرضى مطلقا عن هذا الإعلان، لم نرضى مطلقا، ولكن لم نشأ في ذلك الوقت الحساس، كانت البلاد فوضى واضطرابات والقتلى والجرحى، وكل إنسان خائف في عقر بيته، كان هناك خشية من عدم الموافقة حتى لا يتسع الخرق. تقول الآن أيضا لا زال الأمر موجودا، لأن المشايخ سيقولون نعم، فلماذا لا نوافقهم أيضا في كلمة نعم؟ الأمر مختلف. الإعلان الدستوري في ذلك الوقت لم تكن فيه مخالفات شرعية واضحة، وإنما كانت المخالفات الشرعية ضمنية. نمرة 1. نمرة 2: كنا حدثاء عهد بتخريب وضرب وقتل وغير ذلك، فكان الاجتهاد في ذلك أن ربما أدى ذلك إلى الأمن والاستقرار، وهذا كان خطأ تكتيكي وخطأ أيضا تشريعي. أنا أعترف بأن هذا كان خطأ تكتيكيا وخطأ تشريعيا، لأنه سبب هذه المأساة التي نعيشها اليوم. نحن جلسنا اليوم كي نقرأ الدستور قراءة هادئة، لكن ما معنى كلمة الدستور؟ الدستور كلمة مركبة، هي كلمة فارسية مركبة من دست بمعنى قاعدة، واللاحقة ليالواو والراء بمعنى صاحب. فالدستور في الأصل معنى صاحب القاعدة أو صاحب القانون، واستعملت كلمة الدستور في بيئتها الفارسية أنها القواعد التي يقوم عليها نظام الحكم. وهناك تعريفات معاصرة لكلمة الدستور، لأن الدستور صار مصطلحا سياسيا اجتماعيا، فلابد أن نعرف ماذا يقصد بكلمة الدستور في علم السياسة. في موسوعة العلوم السياسية المجلد الأول بيقول: الدستور الوثيقة الرئيسية الوحيدة التي توضح معالم خريطة القوة في المجتمع. بكلام الناس السياسيين، يبقى الدستور مش مجرد ورق. يلا يا جدع انت بقى نقعد على الطبلية ونقول كلمتين، طب رأيك موافق على دي؟ موافق وده موافق؟ لا، المسألة خطيرة، المسألة خطيرة. شوف أرباب أو خبراء العلم السياسي بيقولوا إيه: الوثيقة الرئيسية الوحيدة التي توضح معالم خريطة القوة في المجتمع، وتشتمل على مجموعة من القواعد المكتوبة وغير المكتوب. غير المكتوبة دي أي غير موجودة في المواد، ولكنها في صدر المواد اللي بيسموه بعد كده الإيه؟ الديباجة أو المقدمة. إذن الديباجة والمقدمة، أرجوكم انتبهوا معي لكل كلمة، الديباجة أو المقدمة في الدستور أخطر من مواد الدستور، أخطر من مواد الدستور. من تاني: وتشتمل إلى الوثيقة دي على مجموعة من القواعد المكتوبة وغير المكتوبة. يبقى هي قواعد مكتوبة مواد، وغير مكتوبة لأنها موضوعة في مقدمة الدستور كديباجة. تحدد مصادر وأهداف وصلاحيات وحدود السلطة السياسية. هذا الكلام موجود في موسوعة العلوم السياسية المجلد الأول طبعة جامعة الكويت، وهذه الموسوعة شارك فيها أكثر من 60 خبير في علوم السياسة والاقتصاد. في المعجم الكبير، عشان الناس بقى معلش يعني بنحب برضك التأصيلات اللغوية مع التأصيلات الموجودة، القواعد الأساسية لو رجعنا إلى المجلد السابع صفحة 295 تجد ما يلي: الدستور يعنى به القواعد الأساسية لعلم من العلوم أو صناعة من الصناعات، ويعنى بها أيضا كلمة الدستور قوانين الملك وضوابطه والقاعدة التي يعمل بمقتضاها. يبقى المسألة متعلقة بماذا؟ حاجات قوالب مهمة جدا الناس بتمشي عليها. وفي الإصلاح المعاصر القانون الأعلى في الدولة، يعني القانون الذي هو أعلى من أي قانون، إذ إنه يضم مجموعة القواعد القانونية فيها، وتلك القواعد التي تعين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتحدد السلطات العامة، وتبين اختصاص كل منها وعلاقات بعضها ببعض وبالأفراد إلى غير ذلك. يبقى ده معنى الدستور. الدستور وثيقة الرئيسية الوحيدة التي توضح معالم القوة، وبتشتمل على مجموعة من القواعد المكتوبة، كما تشتمل أيضا على الديباجة. ومن هنا فإن ديباجة الدستور أو مقدمة الدستور تعتبر مهمة جدا، لأنها هي التي تشكل، وهي الروح التي يستمد منها مواد الدستور. طبعا احنا لو رجعنا إلى المضابط، إلى مضابط الاجتماع الثاني، سنجد كلام المستشار حسام الغرياني في الاجتماع الثاني. طبعا كم ده كله موجود عندنا، بيقول ديباجة الدستور، ده رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني، ده راجل مش راجل صغير، بيقول ايه: ديباجة الدستور هي التي سوف تحدد معالم الدستور الذي سوف يوضع. انتبه، يبقى الديباجة دي مهمة ولا مش مهمة؟ لما نيجي نبدأ القراءة نبدأ نقرأ منين؟ مش من أول المواد، أمال نقرأ من أول فين؟ فوق خالص. انتبهوا. طيب، ولأهمية هذه الديباجة، لأهمية هذه الديباجة، لو رجعنا إلى مضبط الاجتماع السادس، مضبط الاجتماع السادس، أنا قلت لك أني جبت كل المضابط وأتقرأ في اجتماع السادس المضبط بتاعته، ذكروا أنه لا بد من أو تقدم أحد المشاركين بمقترح بشأن الديباجة واقترح لجنة لصياغة الديباجة، يعني عشان خطورة الديباجة دي اللي هي حوالي صفحة دي بس، قالوا احنا هنجيب لجنة بحالها اكتر من 25 بني آدم، 25 رجل خبير عشان يحطوا لنا ايه الديباجة دي. الكلام ده موجود في الاجتماع السادس، وبالفعل في الاجتماع السابع في المحضر بتاع هذه او في مضبطة هذا المحضر صفحة 30 بالفعل تم تشكيل لجنة اعداد الديباجة وصياغتها. منتبهين معايا يا اخوانا؟ طيب، هنبدأ بقى نشوف الايه الديباجة دي. اولا مصر فيها 95% من شعبها مسلم، ومسلم سني، سواء سني صوفي، سني سلفي، سني إخواني، سني تبليغي. لما نقول كلمة سني يبقى ده مش معناه متسنن أي ملتزم بالهدي الظاهر وما إلى ذلك، ولكن لما أقول سني أي في مقابل مين؟ الشيعة. إذا مصر دولة سنية، 95% هم أهل سنة، مسلمون سنة، مسلمون سنة. وبالتالي لابد لهذا الدستور بديباجته أن يمثل هذا الشعب المسلم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لأن عاوز تتفهموا كده معي وتتعاونوا معي، أليس كذلك؟ بلى. أنا كتبت أن الدستور وثيقة معيارية. يعني كلمة معيارية؟ يعني بنعاير عليه مواد الدستور، مش بنعاير عليه القانون، بنعاير عليه مواد الدستور، بيتمتع بأكبر قدر من الدقة في المحتوى والصياغة. احنا عملنا لجنة بحالها عشان ايه؟ عشان نص صفحة، لجنة عشان نص صفحة، عشان الديباجة مع الصياغة، نص لجنة بحالها. طيب، إذ هو تعبير أمين ودقيق، أي هذا الدستور تعبير أمين ودقيق، احنا عاوزين نشوف الرجالة بتوعنا حافظوا على الأمانة ولا خانوا الأمانة؟ هل حفظ على شرع الله سبحانه وتعالى في هذا المكان أم لم يحافظ على شرع الله تعالى في هذا المكان؟ وإحنا يا ترى لما شفنا الخطأ، لما شفنا المصائب، ماذا صنعنا؟ مشينا لغاية النهاية ولا إحنا بالفعل اعترضنا ومشينا؟ في هناك ناس اعترضوا ومشوا، يعني بعد ما أخذوا المكاسب اعترضوا ومشوا، بعد ما أخذوا المكاسب اعترضوا مش. يا ترى احنا خدنا مكاسب ايه؟ هذا كله سنناقش ما هي المكاسب التي حصلناها في مقابل المكاسب التي حصلها العلمانيون والنصارى، مع ان احنا 95% الشعب مسلم وسن، 95%. ينبغي ان يكون هذا الدستور تعبير امين ودقيق عن مقومات هذا الشعب وآمال هذا الشعب وواقع هذا الشعب ومستقبل هذا الشعب، لأن 95% كما قلت لحضراتكم يدينون بالإسلام. هل كان هذا الدستور ملائما لهذا الشعب وطموحات الشعب وآماله ومستقبله، أم إن هذا الدستور قام على نظام توافقي؟ الدستور ده بيمثل الشعب زي ما كل دساتير العالم موجودة. لو جبت لكم دلوقتي الدستور بتاع إيران وتشوفوه، حاجة عجيبة جدا. دستور إيران مع إن هناك 30% من الشعب الإيراني نصارى وسنة ويهود وملاحدة، لكن 70% من الشعب الإيراني كان الدستور يمثل 70% من الشعب الإيراني، اللي هو الرفض، قائم على التشيع والرفض. تحب أجيب لكم بعض نماذج من الدستور الإيراني؟ أدي الدستور العراقي، ده الدستور الإيراني، حاجة بسيطة، قراءة لسه بسيطة في الدستور الإيراني، هذه الدولة المجرمة المحاربة للإسلام. دستور إيران، دستور الجمهورية الإسلامية في إيران، المقدمة: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يا إلهي، أول حاجة في دستور إيران، أول حاجة في دستور إيران، ابكوا يا إخوان، والله العظيم أحق لكم أن تبكوا. لما يبقى المنافقين الذين يحاربون الإسلام، الدستور يمثل الشعب ويمثل العقيدة، ويفتتحونه بهذه الآية: ونحن أكبر دولة سنية في العالم، فتوة الإسلام وقوة الإسلام في بلدنا، ولا نستطيع أن نأتي بآية في القرآن من القرآن ولا الحديث، لا يمكن. ستقرؤون، كلكم قرأتم المسودات وشفتوا. طب وبعد كده يعبر دستور جمهورية إيران الإسلامية عن الركائز الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع الإيراني، وذلك على أساس القواعد والمعايير الإسلامية التي تجسد أهداف الأمة الإسلامية وأملها القلبية. شوف القلبية كمان، إلى أن قال، عشان ما نتكلمش كتير، دي طبعا دي كلها ديباجة، احنا الديباجة بتاعتنا صفحة، لغاية لما قال أسلوب الحكم في الإسلام. تكلم إن لا يقوم الحكم على طبقية أو على سلطة الفردية أو الجماعية، بل أنها تجسد التطلعات السياسية لشعب متحد في دينه وتفكيره. انظر، حيث يقوم بتنظيم نفسه حتى يستطيع من خلال التغيير الفكري والعقائدي أن يسلك طريقه نحو هدفه النهائي، وهو الحركة إلى الله. دي كلها ديباجات، بس ديباجات كبيرة. نبدأ على طول على المواد. شو ديباجة دي؟ لأن ديباجة دي هي اللي بتبين الايه؟ روح الدستور. الفصل الأول: الأصول العامة. المادة الأولى: نظام الحكم في إيران هو الجمهورية الإسلامية التي صوت عليها الشعب الإيراني كذا. المادة الثانية: يقوم نظام الجمهورية على أساس الإيمان بالله الأحد لا إله إلا الله، وتفرده بالحاكمية والتشريع، ولزوم التسليم لأمره. 2. الإيمان بالوحي الإلهي ودوره الأساسي في بيان القوانين. 3. الإيمان بالمعاد ودور الخلق في مسيرة الإنسان التكاملية نحو الله. 4. الإيمان بعدل الله في الخلق والتشريع. 5. الإيمان بالإمامة. ماشي؟ منصوص عليه الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة، يعني اللي هو النائب عن الغائب، ودورها الأساس في استمرار الثورة التي أحدثها الإسلام، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. بنص عليه على مسألة الإيمان بالإمامة. بعد كده تكلم عن مفهوم بقى المادة الخامسة: في زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران بيد الفقيه العادل المتقي البصير بأمور العصر الشجاع القادر على إدارة والتدبير، إلى غير ذلك إلى غير ذلك. إيران رافضية، أجيب لكم كمان، قلت ده إيران، نجيب العراق ولا كفاية كده؟ كفاية. ولا أجيب لكم بتاع السعودية؟ طيب بتاع السعودية، الاثنين. لا لا، عشان بس الوقت. نعم، لا بتوزع عليكم يا راجل. تقريبا احنا نسينا الدستور بتاع الايه؟ السعودي. احنا جايبين دساتير كتيره موجوده. المهم هل هذا الدستور المصري يعبر عن عقيدة الشعب وأمل الشعب ووضعية الشعب ومستقبل الشعب وطموح الشعب أم ماذا؟ المسلمون في فرنسا يا إخواني أكثر من 5% من عدد الشعب الفرنسي، أكثر من 5%، بتقترب الآن من 10% المسلمون في فرنسا، لدرجة ما قال لو سيبنا المسلمين بهذه الصورة في أوروبا في سنة 2050 ستنقلب أوروبا إلى قارة إسلامية. أيوة، لأن ما شاء الله إحنا عندنا التعدد وعندنا الإنجاب ما شاء الله، وعندنا حاجات كثيرة، مقومات تجعل ما شاء الله حاجة كثيرة. إذا كان رجل فلسطيني لوحده عنده 400 ولد وبنت لوحده، تصور بقى لو إن فيه هناك 1000 واحد زي هذا الرجل ودولة عاشوا هناك في أوروبا، يعملوا إيه دول؟ لك أن تتصور هذا الأمر. مع إن المسلمين في فرنسا أكبر نسبة بعد النصارى مباشرة هم المسلمون، هم المسلمون، يعني المسلمين في فرنسا أكثر من اليهود، وفي بعض الدول بيمثل المسلمين نسبة أكبر، بيمثلوا 30% و20%، بلد زي بورما المسلمين في بورما كام؟ 32%، ومع ذلك المسلمين ماذا؟ مضطهدون ولا ذكر لهم في الدستور. طب المسلمين في فرنسا الدولة الديمقراطية، أول دولة في العالم أسست للديمقراطية والمواطنة والسيادة وما إلى ذلك، هي فرنسا، هي فرنسا. هل هناك أي ذكر للمسلمين في الدستور الفرنسي؟ أبدا أبدا. زي بالضبط، هل يمكن نحن نحط الصراصير في الدستور المصري؟ لا يمكن. كذلك الدستور الفرنسي خلى من ذكر المسلمين مع أنهم قوة لا يستهان بها. إذن الأمر في الدستور لم يتم بروح الأغلبية، وإنما تم بروح ماذا؟ التوافق، ودي مشكلة كبيرة جدا، بروح التوافق. أمر آخر بالنسبة للدستور، الدستور كما هو معلوم في النظريات السياسية يعتبر ضمان اجتماعي وعقد إلزامي. يا ترى الدستور ده ما هي ضماناته؟ هناك ضمانات في النصوص وضمانات في التطبيق، الكلام ده كلام مهم جدا، في هناك ضمانات في النصوص وضمانات في التطبيق، والكلام ده أنا استفدته من مين؟ من الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري، واللي هو حضر الاجتماع الرابع في التأسيسية وألقى محاضرة بعنوان نظام الحكم. يعني الرجل ده فقيه دستوري كبير، فمن باب تثقيف أعضاء اللجنة التأسيسية، لأن هناك بقى اللي مع مثلا بكالوريوس تجارة واللي يشتغل في البيزنس والأعمال الحرة، الناس دول مش فاهمين حاجة في حاجة، فجابوا لهم هذا الفقيه الدستوري يكلمهم عن دستور ونظام الحكم. فهذا الرجل في جمعية التأسيسية في الاجتماع الرابع في التأسيسية في هذه المحاضرة قال إن الضمانات بتنقسم إلى ضمانات في النصوص وضمانات في التطبيق. الضمانات في النصوص لابد يكون صيغ النصوص بتاعت الدستور دقيقة وواضحة الدلالة وقوية لا لبس فيها ولا تحتاج لضابط آخر، فهي بتضبط كل حاجة. يعني ألفاظ نصوص الدستور دي لابد يكون دقيقة وقوية وضابطة للأمور على حسب المقصود، ما تكونش مبهمة واسعة كل واحد يفهمها بإيه؟ بمزاجه. ما ينفعش الكلام ده في الدستور. طب لو افترضنا إن في هناك جملة أسيء استخدامها في الدستور، إيه اللي يحصل؟ عندنا حاجة اسمها المحكمة الدستورية. افترضنا قاضي قدامه قضية منظورة، وبعدين المحامي في دائرة من دوائر القاضي قال للقاضي يا سيادة المستشار القانون اللي تحكم بده مطعون فيه بعدم الدستوري. القاضي يعمل ايه؟ يقوم حول القانون ده والمادة اللي فيه المادة الدستورية اللي تفهم من هذا القانون يحوله المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية اما تقول ان المادة دي دستورية او مخالفة للدستور. المحكمة الدستورية انشئت سنة 1969، والعجيب ان اكبر محكمة دستورية في العالم او لها ترتيب في العالم هي المحكمة الدستورية المصرية في العالم. نعم اكبرهم من حيث الاصالة والقوة والمتانة. ولذلك هذه المحكمة الدستورية ألغت وأبطلت انتخابات مجلس الشعب قبل ذلك لو تذكروا، وأبطلت بعض الدوائر. فلو كانت هذه المحكمة بالفعل تم تعيينها من خلال سوزان مبارك وما إلى ذلك لتركت هذا الأمر. الأمر الثاني إن هذه المحكمة مطلوب منها أن تقوم بتفسير النصوص التي لها صلة أيضا بالشريعة بعد استطلاع رأي الأزهر. بعد استطلاع رأي الأزهر دي ضمانات في النصوص، ضمانات في التطبيق. الضمانات في التطبيق دي اللي هي الفصل بين السلطات حتى لا تتغول سلطة على أخرى. دي مسألة مهمة جدا. يبقى في عندنا ضمانات تتعلق بقلب النص وضمانات بتتعلق بتنفيذ النص لا سيما في الواقع. قبل أن أقرأ في المسودة عاوزين احنا نشوف كيفية عمل هذه الجمعية. الجمعية دي في البداية تم انتخاب الدكتور المستشار حسام الغرياني رئيسا له. هذا الرجل رئيس محكمة جنائية لمدة 30 سنة، والحقيقة من خلال قراءتي في محاضر الجلسات هذا الرجل أدار المجلس يعني كأنه محكمة. ولا أريد أن أتكلم كلاما كثيرا في ذلك الأمر. بعد ذلك تم إعداد لجان فرعية متخصصة، يعني مثلا في عندنا لجنة المقاومات الأساسية، وكان المقرر بتاعها الدكتور محمد عمارة، وعندنا مثلا لجنة الحقوق والحريات والمقرر بتاعها مستشار الكنيسة المستشار إدوارد غالب. يعني الحريات والمقاومات الحريات دي الرئيس بتاعها ده مستشار شنودة مباشرة، والذي أتى من بعده المستشار إدوارد غالب. والعجيب إن المساعد بتاعه منال الطيبي، هذه نوبية هي مصرية ولكن لها اتجاهات علمانية فظيعة جدا، اتجاهات علمانية فظيعة. وهي قامت مشكورة بالانسحاب مبكرا من الجمعية التأسيسية زعما أن الاتجاه الإسلامي قد سيطر على الجمعية. ستعلمون دلوقتي المسرحية الهزلية الضخمة التي تمت في الجمعية التأسيسية. اللجان الفرعية المتخصصة دي لها أفراد أو لها مجموعة أساسية اللي هو المقرر والمقرر المساعد، وبعدين بعد ذلك هناك أعضاء. الأعضاء دول ممكن 20-30 أكثر أقل. تبدأ هناك مقترحات، هناك مقترحات بتدخل هذه اللجنة. المقترحات بتتم إزاي يا إخواني؟ كما هو مذكور في مضابط الاجتماعات، كما أنا طبعا استفدته لا سيما في مضبطة الاجتماع الخامس للجمعية صفحة 4، أن يتقدم الاقتراح. لو حصل فيه هناك أغلبية موافقة عليه يسمى ده مشروع اللجنة. مشروع اللجنة يعني إيه؟ يخش اللجنة المتخصصة لدراسته، وما لم تتفق عليه الأغلبية وعارضته القلة وإن كان واحدا يسجل هذا الاعتراض. وبالتالي عندما قرأت المضابط عاوز أشوف اعتراض الإسلاميين لاسيما السلفيين على أي بند، أقرأ ما فيش اعتراضات. وبالتالي ألا نقرأ ده معناه حدث التوافق عليه، يعني حدث برضا كل الأطياف والفرق. تبدأ بقى اللجان تدرس المقترحات المقدمة إليها والمواد التي تعنى بدراستها. بعد كده خلصت الدراسة تدفع هذه المواد إلى لجنة الصياغة. لجنة الصياغة بعد كده لجنة الصياغة خلصتها، تدفع لجنة الصياغة المواد بعض صيغتها مرة أخرى إلى اللجنة لمناقشتها، لأن ممكن هم يحذفوا بعض الحاجات. يعني بعض إخواننا المشايخ يقولوا ما إحنا كنا مواد نتفع عليها وبعد كده نشوف نتلاقيها مش موجودة، مما يدل على وجود أغراض فاسدة ومش عارف الكلام ده كله. الكلام ده كله سيبك منه، أنت لما تقرأ المضابط تفهم اللعبة على حقيقته، تفهم اللعبة على حقيقته. يبقى تفترضنا إن أنت اكتشفت إن في هناك نقص في المادة، عرفت إزاي؟ عرفت إزاي؟ لأن هي رجعت لك مرة تانية، رجعت لك مرة تانية، فهي لم تعرض بصورة نهائية. يبقى اللجنة بتدرس تعد المادة، المادة تدفع لجنة الصياغة، لجنة الصياغة تقوم بصياغتها، بعد ما تقوم بصياغتها ترجعها مرة تانية إيه؟ إلى اللجنة. تقوم اللجنة أيضا بزيادة ما تراه والنقص والتعديل، وبعدين بعد كده يعرض المنتج النهائي على الجمعية التأسيسية ذات 100 عضو ليدونوا ملاحظاتهم، اجتماع عام وكلهم يقعدهم وتعرض عليهم المادة لتدوين الملاحظات. ولذلك انت لو شفت مسودات الدستور خلال الشهر الاخير ده تجد اكتر من 8 مسودات، مسودات كتيرة كل يوم تعديلات وملاحظات وما الى ذلك. طيب نمرة 5، تعود بعد ذلك مرة اخرى الى لجنة الصياغة لدراسة هذه المقترحات ثم الانتهاء من صياغتها. يعني بعد الملاحظات ما تتجمع على الدراسة لبعض الصياغة تروح تاني فين؟ لجنة الصياغة، وتصغها بصورة نهائية. نمرة 6 بقى، يتم التصويت عليها نهائيا بعد ذلك في الجمعية ذات 100 عضو. وانظر في ذلك الاجتماع 8 للجمعية بتاريخ 23 أغسطس 2012. طيب هناك بعض اللجان اهتمت بجمع أفكار أطياف متعددة من الشعب، ولذلك في هناك 30,000 مقترح لهذه المادة قدمت لهذه اللجان، 30,000 مقترح. كما حدثت هناك حوارات، بل هناك لجنة اسمها لجنة الحوارات ذهبت إلى بعض الجامعات والمحافظات وسمعت إلى عدد كبير من الاقتراحات، وكان آخر موعد لتقديم المقترحات يوم 11/11/2012. طيب يقول المستشار حسام الغرياني: أمر آخر في غاية الأهمية يخص لجنة الصياغة، لأن صياغة الدستور ليست بالأمر الهين، فيتحتاج إلى خبراء الصياغة الدستورية والقانونية المنضبطة، وتحتاج خبراء اللغة العربية وأسرارها ومرامع عبارتها وما إلى ذلك. أتخيل أن نضع دستورا، شوف يا إخوانا بقى الدستور المفترض الدستور بتاعنا ده يبقى على هذا المقاس، أتخيل أن نضع دستورا لا يقرأ في المحكمة الدستورية وحدها ولكن يقرأ في المدارس الثانوية والإعدادية. يعني الدستور بتاعنا ده يا إخوانا مش هيبقى أمر عادي، تبنوده ده هتخش في المناهج التعليمية ويطلع في التلفزيون والإعلام ويتحط بنارات في الشوارع وما إلى ذلك. أتخيل دستورا يحفظ منه التلاميذ بعض الفقرات ويعرفه الشعب ويردده، يبقى الدستور ده نحفظه زي القرآن كده. فلا بد أن يكون الدستور بعبارة قانونية منضبطة وفي لغة سليمة بسيطة جميلة أيضا، لأن جمال اللغة يساعد على حفظه وترديده، أي على حفظ الدستور وترديده. فإذا عرف المواطن ماذا يقول الدستور كان من الصعب أن يقهر هذا المواطن مرة أخرى أو أن تضيع حقوقه. ده في الاجتماع 2 للجمعية التأسيسية. في الاجتماع 6 في المضبطة صفحة 9 بيؤكد أن المحاكم الدستورية التي انشأت في 69 أحكامها هائلة بعدم الدستورية، والسبب في ذلك هو عدم الصياغة التي نتيجتها في المجمل السرعة والجهل. يعني ليه المحكمة الدستورية في مصر بتحكم بعدم الدستورية في مواد كتيرة؟ ليه؟ لأن الدساتير اللي فاتت ديت كانت صياغتها ضعيفة وركيكة، والسبب في ذلك هو السرعة بسرعة والجهل. واللجنة المختصة انتهى كلام في مضبوط الاجتماع الثامن صفحة 19. الدكتور حسين حامد بيقول أن اللجنة المختصة بصياغة الدستور لأنهم بيقولوا من الدستور اللي فيه حاجات بتغير فبيرضى عليهم بيقول واللجنة المختصة بصياغة الدستور لا تغير مضمون شيء وإنما تصوغه صياغة قانونية دستورية مناسبة. طيب ده بعض أشياء متعلقة حضرتك عرفنا الجمعية وعملها ولجانها الفرعية وعرفنا إن ماهية الدستور وعرفنا أهمية الديباجة بتاعت الدستور وعرفنا ليه لابد من صياغة مواد الدستور بطريقة لغوية قانونية عالية. عاوزين نشوف على أي أساس بيتم الاتفاق على المواد في الجمعية التأسيسية. يا ترى بالأغلبية مفترض هي الديمقراطية كده، لأن الديمقراطية لما نيجي نشوف يا أخوانا في الكتب بتاعة السياسة يقول لك إن الديمقراطية من إجراءاتها وأصولها وأحكامها الحكم ليه؟ لمين؟ الأغلبية. يبقى الأغلبية ديت لها الرأي ولها الحكم ولها السلطان، دي الأغلبية، ولذلك هي اللي بتشكل الحكومة وهي اللي تتولى الأمر، ولكن بضمان إيه؟ بضمان المسؤولية. إحنا عندنا حاجتين في السياسة طبعا الناس يعني معلش المحاضرة دي اعتبروها سياسة شرعية، اعتبروها كده، هم الأحباب بيدوا سياسة شرعية في المعتكفات وما لذلك، ولكن سياستهم الشرعية يعني الله المستعان. احنا عندنا في الجانب السياسي متعلق بالحكم في سلطة ومسؤولية، لكن سلطة بس ما ينفعش، لابد مع السلطة المسؤولية. يبقى لما احنا بندي الأغلبية الحكم دي معناها هي ايه؟ مسؤولة، مسؤولة عن إقامة النظام والأمن ورعاية الحقوق، إن كل إنسان في هذا المجتمع يعيش حياة كريمة طيبة مباركة، الجانب الخدمي الجانب التعليم كل الجوانب تهيئ له. ولو قصرت إيه اللي بيحصل؟ يبقى هذه قصرت في القيام بواجباتها ومسؤولياتها. يبقى المرة الجاية في النظام القانوني الناس تختارها ما تختارهاش؟ ما تختارهاش. يبقى أكبر ضمان لإنجاح النظام الديمقراطي أن يقوم الحزب في السلطة بماذا؟ بماذا؟ بواجبات. ده الضمان، ما فيش ضمان أكثر من كده. مش هنقولهم تعالوا صف في ميدان رمسيس في القاهرة ومدوك على رجليكم، مش هقول الكلام ده له، مش الضمان إن احنا يعني نعمل لكم محاكمة عسكرية واللي بيحب الإسلام ينزل فيه بالنبوت، ده ليس ضمانا، ولكن الضمان إنه يسقط في الانتخابات القادمة. ولذلك الناس الأحزاب السياسية دماغها مش في الموجود، دماغها دايما في ايه؟ في اللي جاي، دماغها في اللي جاي. افهم النقطه دي هتفهم اللعب على مسألة الشريعة الإسلامية كيف تم استغلاله أسوأ استغلال، كيف تم استغلاله أسوأ استغلال. طيب كيف يتم، كيف يتم قبول مادة أو مخالفة مادة؟ هل يا ترى بالأغلبية؟ ليه الناس مع ان الاغلبيه في الدستور في الجماعات الاساسيه اغلبيه اسلاميه، لكن طلع احد اخواننا المشايخ وكان بجوار شيخ اخر وكلاهما في التاسيسيه قال يا اخواننا احنا مغلوب على امرنا في التاسيسيه. ازاي؟ كيف تغلب على امرك وانتم اغلبيه في التاسيسيه؟ انت عارف ليه يا اخواننا؟ لانهم في البدايه ارتضوا مبدا في غايه الخطوره، والمبدأ ده مش موجود حتى في النظم الديمقراطية، وهو التوافق. يبقى الحكم بالتوافق مش الحكم بماذا؟ بالأغلبية. يبقى وجود الإسلاميون كترة ولا إلا له لازمة ولا لا أي لازمة؟ يبقى أيوة، يبقى لو واحد بس، واحد بس ممكن يوقف لهم القصة كلها، ما هو لابد من التوافق، لابد من التوافق. جايز أنا بدعي، شوف الكلام ده من خلال قراءاتي في المضابط، الموافقة في المجلس إما إجماعا وإما توافقا، والإجماع ده إما كلي وإما تغليبي، إما كلي وإما تغليبي، والتوافق كما تعلمون لابد أن احنا إيه؟ نرضي الناس كلها، ما فيش حد يخرج زعلان، لابد نبسط الناس كفاية إنهم جم وحضروا جزاهم الله خير، حضر ويمشي زعلان. لا دي مش الأريحية الإسلامية. لابد نبسط الناس كلها. طب فيهم نصارى وليكن برضه. طب فيهم ملاحدة وليكن برضه. طب فيهم علمانيين وليكن برضه. نشوف الكلام ده جايز أنا بدعي. التوافق إرضاء كل الأطراف بمن فيهم النصارى والمنافقون والتائهون. ده التوافق، ترضى الناس كلها حتى لو كانوا كفار، حتى لو كانوا منافقين، حتى لو كانوا تائهين. تائهين اللي هم الناس اللي هم اللي بيقرم ولا بيثقفهم ولا بيتعلمهم وليس لهم توجه عقائدي محدد. وما رايح يعمل ايه ده؟ ده رايح عشان يكثر سواد المسلمين. مش حنا احنا احيانا بنروح المسجد، تعال يا اخي نكثر سواد الدرس. الدرس فيه 3 4 انفار. فمثلا بعض الاخوه يصعب عليهم المساله دي. الجماعه الديمقراطيين الدرس في مثلا 1000 واحد والدرس انتوا 3 4 انفار، يلا نكثر السواد الايه، يبقى قاعد وبينام على نفسه، او جايز قاعد وسرحان، بس مش مشكله، اهم حاجه ايه، يكثر السواد. ده موجود بالفعل برضه في الاجتماع 17 الموافق يوم الثلاثاء 16/10 في المضبطة صفحة 251. الشيخ فلان بيقول هناك مواد كثيرة جدا لها مخاطر ضخمة على المجتمع المصري إذا لم يتم التوافق عليها وتتم صياغتها. انظر، هناك مواد كثيرة جدا لها مخاطر ضخمة على المجتمع المصري إذا لم يتم التوافق عليها وتتم صياغتها. إذن الشيخ اعتمد مسألة، لو سمحت، لو سمحت برضك، أنا محدد الدرس بتاعي زي القطر، فلا تنحرف بي لأي مسار آخر، خلينا كده في المسارات المحددة لأن أنا حريص ألا أخطئ، فساعدني على ذلك إن شاء الله. يبقى هناك مواد كثيرة جدا لها مخاطر ضخمة على المجتمع المصري إذا لم يتم التوافق عليها وتتم صياغتها. فين الديمقراطية؟ أين هي الديمقراطية إذن؟ لا إسلام ولا ديمقراطية. بقولك لا إسلام حصلنا ولا ديمقراطية حصلنا. ولذلك أنت هتجي تنظر تجد أن التوافق داخل اللجان، ايضا التوافق داخل اللجان وتوافق في مناقشات التمهيدية وتوافق في الصياغة، كل حاجة كانت بالايه، بالتوافق. طبعا في الاخر خالص بعد ما الامور كلها مهدت وكله بقى تمام، يبقى الايه، الموافق بماذا؟ مش برفع ايد كمان، ان عدم الموافق ولا يرفع ايده. انتبه، دي معناها ايه؟ ان كل حاجة طبخت. فهمين يا اخواننا؟ في فارق من اقول الموافق يرفع ايده، وفارق لما اقول المخالف يرفع ايده. لما اقول الموافق يرفع ايده معناها المساله خدوهات، لكن المخالف يرفع ايده معناها ايه؟ ان الكل موافق، احنا مين بقى اللي هيخالف بقى؟ ولذلك لما اقروا المواد، الماده الاولى كذا كذا كذا، من اللي مش معترض، من مش موافق، واحد بس، اثنين، والماده الاولى اللي حصل في واحد اختلف على طول، قام المتحدث الرسمي وقال اه هتسكت بقى، احنا اتفقنا وتوافقنا، اقعد، والكلام ده كله على الهوى. بس انا برضك لا اذكر الاسماء. هذا الكلام يا اخوانا لما يبقى صادر من اكبر شيخ او صادر من شيخ كبير، المساله صعبه جدا. يقنن ويؤسس لسلفيه ديمقراطيه ويريد ان يحرف المنهج السلفي الرباني النبوي عن أصله إلى ما هو أسوأ من الديمقراطية، ويقول لابد من التوافق. طيب نشوف كده، ثم انظر التوافق كمكون أساسي في الجمعية وفي القرارات. كلام المهندس أبو العيلة ماط، ده وكيل الجمعية التأسيسية وبيسموه الدينامو بتاع الجمعية التأسيسية، نص على ذلك في محضر اجتماع 20 صفحة 312، في محضر اجتماع 20 صفحة 312. وهذا أيضا ما قاله الدكتور محمد البلتاجي في مضبضة الاجتماع 20 صفحة 314. يبقى المشايخ والإخوان والقوى المدنية كله توافق على إيه؟ بقول توافق على ماذا؟ على التوافق. في مضبطة الاجتماع الثامن يوم الثلاثاء 19 رمضان الموافق 17 أغسطس 2012. أخونا الشيخ فلان بيقول أنه يعني هو تكلم عن التوافق وقال أنه إذا لم يتم التوافق ستتعطل أعمال الجمعية التأسيسية، ولذا قال لكن نحن نحرص على التوافق وإن لم يمكن فبأغلبية بنسبة معينة. النسبة المعينة دي كانت نسبة يعني في غاية العجب، يعني نحن نحرص على التوافق، حتى السلفيين الديمقراطيين يحرصون على التوافق. أقول وهذا تأسيس على ديمقراطية خاصة، يعني ديمقراطية هونز وروسو وروبسبير، الديمقراطية التي أتى بها هؤلاء الناس أفضل من هذه الديمقراطية التي نادى بها هؤلاء السلفيون الديمقراطيون، والتي اعتمدت بعد ذلك لتكون أساسا في الجمعية التأسيسية. انظر مفاد هذه الديمقراطية الخاصة، أن الدستور بنفس النص كده تقال الدستور لا تكتبه الأغلبية ولا يعبر عنها. ده منال الطيبي في الاجتماع الثامن والمضبطة صفحة 43 قالت بالنص، ولم يتكلم أحد ولم يعترض أحد ولم يغضب أحد لدين الله عز وجل ولا لهذه الملايين المسلمة. بتقول بالنص الدستور لا تكتبه الأغلبية ولا يعبر عنها إلى آخر ما قالت. في الاجتماع الخامس في المضبطة صفحة 4 و5 لو سمحت، يقول مقرر لجنة الحقوق والواجبات مستشار الكنيسة المستشار الدكتور إدوارد غالب يقول ما يلي: توافقنا برضك وتوافق جميع الأعضاء بلا خجل. انظر، وبيقول الكلام ده بقى، وكلام ده موجود في المضبطة، موجود في المضبطة: توافقنا وتوافق جميع الأعضاء بلا خجل، كلنا توافقنا على أن ننجز ونعلي من شأن القيم والحقوق والحريات والواجبات. إلى أن قال: ومن أهم الأمور التي أنجزناها الكلام عن الحرية الشخصية. إلى أن قال: وكنا حريصين على أن الحرية توصلنا أيضا إلى حرية ممارسة الشعائر الدينية وحق إقامة دور العبادة، ووضعناها نصا في الدستور. إلى أن قال: وفي هذا الشأن أشكر زملاء الأعضاء المشاركين معي في اللجنة، لأنه بمحبتهم، وأنا أعني هذه الكلمة تماما، وانصهارهم كانت النتيجة ولله الحمد رائعة. على الهواء مباشرة وفي قناة الجزيرة مباشر يوم 2/11/2012 المهندس أبو علا ماضي بيقول إن 95% من مطالب العلمانيين والليبراليين توافق الإسلاميون عليها. 95% من مطالب الناس دول توافق الإسلاميون عليها. وقال إن التوافق داخل الجمعية تم الاتفاق على ذلك بحضور ممثلين من رئاسة الجمهورية وممثل الأحزاب المدنية وحزب النور والحرية والعدالة ورأس كله، وهذا ما تم الاتفاق عليه في جلسة الاتفاق في 13/2012. على المواد الموجودة، لا سيما ست مواد وهي المواد الأولى، وتم عرض 6 مواد في الجلسة 13/2012 وهي المواد الأولى، وكان معروض مادة الزكاة في هذه المواد ولكن تم إلغاء مادة الزكاة. يعني كان معروض أن مادة الزكاة تضاف كبند في الدستور المصري، الدولة تقوم بالزكاة وجمع الزكاة ومصاريف الزكاة وما إلى ذلك، تم حذف هذا البند، وسيأتي الكلام في هذا الموضوع. نأتي بقى نتكلم، معلش دي كلها مقدمة، بس كلها مقدمة ضرورية لا بد منها. هذا هو الدستور، مسودة الدستور الذي سنقرأ منه ما تيسر. وذلك أنا أثرت أن نبدأ بعد صلاة العشاء، لأن احنا لو بدأنا قبل العشاء يدوبك نجي نسخن نجي صلاة العشاء، فنبدأ كده بمزاج إن شاء الله. ربنا يدينا الصحة ويديكم الصبر. قولوا يا رب. أول حاجة بعد، لو حد معه الوثيقة دي، طبعا قبل ما تطلع الكلام ده كان هناك عدة وثائق: وثيقة مجلس حقوق الإنسان للدستور، وثيقة الأزهر، ولكن اجتمعت اللجنة التأسيسية، والحقيقة أنها استفادت كثيرا من دستور 71، يعني كثير من المواد المنصوص عليها الموجود هنا مستفاد إما روحا وإما نصا من دستور 71، وإحنا جبنا الدساتير وقرناه قصاد بعضها مش يكون في الصورة، وإحنا عندنا هو دستور 71. هذا دستور 71، دستور 71 يرحمكم الله. ديباجة وثيقة الدستور: نحن جماهير شعب مصر بسم الله الرحمن الرحيم وبعونه. دي طبعا دي ملحوظة، بس ما تقولش يعني احنا هنمشي، يعني مفترض اول حاجة نقول ايه؟ يعني حتى الحديث الذي يسندي كلام كل كلام لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو ايه؟ ابتر، اجزم، اقطع. يبقى نحن جماهير شعب مصر قبل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب سيبنا من دي، هذا هو دستورنا: وثيقة ثورة 25 من يناير التي فجرها شبابنا والتف حولها شعبنا وانحازت إليها قواتنا المسلحة بعد إلى غير ذلك، وجاهرنا بحقوقنا الكاملة عيش. يبقى الثورة قائمة على إيه؟ عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرم إنساني، مشفوعة بدماء شهدائنا وآلام مصابينا وأحلام أطفالنا وجهاد رجالنا ونسائنا. الرجل بسلام الرئيس عيط، يعني الرجل بسلام الغيران بسلام الرئيس عيط تأثرا بالشهداء ودماء الجرحى والثكلى واليتامى والأرامل، فهذه رقة محمودة له. وسعدنا أجواء شكباء الجيدة بقى، وسعدنا أجواء حضارتنا العظيمة وعبق تاريخنا الزاهر، فأقمنا أعرق دولة على ضفاف النيل الخالد. الحضارة دي دي حضارة إسلامية. طيب حضارة من دي؟ فراعنة. عرفت معاني المواطنة والمساواة وعدم التمييز. والله الكلام ده كلام لا أساس له من الصح، فكان في هناك طبقة الكتاب وطبقة الرقيق وطبقة المش عارف ايه، كان مجتمع، كان مجتمع طبقي. كلنا بنشوف الصور، بنشوف الخدامين والبتاع ماشين يا واللي هم اللي بيحرضوا في الارض مكان البهايم وهم اللي بيعملوا كل حاجة، امال السادة فين؟ فين السادة وفين وفين وفين؟ فين ده؟ عرفت معاني المواطنة، حتى المواطنة كانت عند الفراعنة. الله المستعان. وقدمت للعالم أول أبجديات الكتاب ماشي، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق. إيه عقيدة من دي؟ من دي؟ أخناتون كان بيعبد الشمس، فالعقيدة التوحيد. دستور مصر أول حاجة في الدستور بتاعنا ذكر الفراعنة والشرك والكلام ده يا أخوانا ينفع؟ إيه ده؟ ده الديباجة اللي احنا قلنا دلوقتي ان ده ايه؟ ده اخطر حاجة في الدستور كله، ده الروح اللي بنسمد منها الدستور. دستور مصر الدولة السنية، الدولة التي قهرت التتر والصليبيين والتي اذلت اعداء الله. دستورنا ديباجته تكون بهذه الصورة، بهذه الصورة وأطلقت عقيدة التوحيد إخناتون المشرك اللي كان بيعبد الشمس من دون الله. إن وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها إيه؟ يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الهدهد كان موحدا وانتفض من أجل هذه الأمة التي تعبد الشمس. وإحنا في ديباجة الدستور بتاعنا أول حاجة نمجد الفراعنة والناس اللي هم يعني عرفوا التوحيد وتوحيد الأمية عبادة الشمس. ده في الديباجة، هذه في الديباجة. الله المستعان. وإيه كمان؟ واحتضنت أنبياء الله ورسالاته السماوية. ما فيش إسلام مش كلمة النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنت الصحابة واستقبلت الصحابة، ما فيش أي حاجة من الحاجات دي خالص. إحنا رئنا نشف، ما فيش حاجة نبل بقى رئنا، ما فيش. هذه الديباجة. طيب، وزينت صفحات التاريخ الإنسان بمواكب الإبداع. إيه دي مواكب الإبداع دي دور أخر؟ وإيه تاريخ الإنسان دور أخر؟ الأهرامات، أبو الهول، النحت والتماثيل والمعابد والمسلات التي تدل على الإبداع الإنسان الراقي. يا إلهي. واستمرارا لثورتنا الطاهرة التي وحدت المصريين على كلمة سواء لبناء دولة إسلامية شرعية، لا والله. لبناء دولة ربانية طاهرة، لا والله. لبناء دولة تعلي من شأن الشريعة، لا والله. أمال لبناء دولة ديمقراطية حديثة نعلن تمسكنا بالمبادئ التالية. طب نشوف جايز بقى يعني مع ذلك يا أخوانا إن المبادئ دي أعلى من مواد الدستور. انتبه، لأن إخوانا عملوا كلمة مبادئ الشرع دي معركة كبيرة جدا، ولابد نحذف كلمة مبادئ. احنا لو قرأتم معنى كلمة مبادئ في اللغة وفي القانون الدستوري هتجد أن كلمة مبادئ دي أدق مما صنعوه، أدق مما صنعوه، ولكن هو التهيج، هو التهيج. وظنين إن فيش حد بيقرأ. إحنا عملنا في الدستورية وعملنا وجاهدنا العلمانيين وجاهدنا الليبراليين، ولولا أنا كانت ضاعت مصر. طيب أدوى المنتج، أدوى المنتج. واحد يقول لك أنا بفضل الله أنا ممكن أصنع صاروخ فضاء، وعلى فكرة كل صواريخ الفضاء دي لولا أنا ما كنتش موجود ما كانتش اتعملت. طب نقول له طب إحنا عاوزين نعمل أمينة الطوب هنا هو. عارفين أمينة الطوب؟ تفلحين ولا بندر؟ أمينة الطوب دي بنجيب الطين ونعمل قوالب ونعمل أمينة ونولع فيها تنضج ونعمل بقى إيه؟ نبني. الراجل ما عرفش يعمل أمينة الطوب، أصدقه إن هو عمل صاروخ فضاء؟ أصدقه؟ ننتبه، سامحوني لهذه الاستدراجات. واستمرار لثورتنا الطاهرة التي وحدت المصريين على كلمة سواء، كلمة سواء حطتها خطوط كده، لبناء دولة ديمقراطية حديثة نعلن تمسكنا بالمبادئ التالية. أنا أظن أول مبدأ القرآن دستورنا، والوحي طريقنا إلى الله، والصحابة قدوتنا مثلا، والموت في سبيل الله أسمى أمانين. نكملها كده مثلا، ممكن نعمل حاجة زي كده، ممكن. إيه المشكلة يا سيد؟ اقترح، حتى لو ما حصلش اقترح، اعمل حاجة، ما تسلمش. طيب ايه المبادئ دي يا اخواني؟ الشعب مصدر السلطات، ده اول مبدأ، يؤسسها وتستمد منه شرعيتها وتخضع لإرادته، ومسؤولياتها وصلاحيته أمانة تحملها، لا امتيازات تتحصن خلفها. هذه أول إيه؟ أول الأصيدة. نمرة اثنين، نظام حكم ديمقراطي للمبدأ الثاني، يرسخ التداول السلمي للسلطة ويعمق التعددية السياسية والحزبية ويضمن نزاهة الانتخابات وإسهام الشعب في صنع القرارات الوطنية. ماشي. ثلاثة، كرامة الفرد من كرامة الوطن. طيب ماشي. أربعة، الحرية حق. فكرا، فكرا دي بقى حط تحتها مليون خط، فكرا دي، وإبداعا حط تحتها بردك شوية خطوط كتير، ورأيا بردك نفسها، وسكنا وأملاكا وحلا وترحالا، ده ما فيش مشكلة عشان ما تقولش كل حاجة بنوقف عليه. نمرة خمسة، المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، مواطنين مواطنات، فلا تمييز ولا وساطة ولا محاباة في الحقوق والواجبات. دي زي دي، ولكن الأخت منال الطيبي عاوزة ينص على ذلك، إن الرجز المرء في كل حاجة، في كل حاجة. إيه اللي يمنع إن وزير الدفاع يبقى واحدة ست؟ إيه اللي يمنع يعني؟ إيه اللي يمنع؟ اللي يمنع إن رئيس الجمهورية واحدة ست؟ إيه اللي يمنع من المسألة دي؟ ده عندهم مش عندنا. إيه اللي يمنع إن الراجل يخلف زي ست؟ برضك اللي يمنع. ما في هناك أبحاث بتجرى في بعض الدول إن هم عاوزين يركبوا رحم صناعي للرجالة عشان يخلفوا زي الستات، يبقى في مساواة في كل حاجة. حصل؟ لا لا لا لا لا. حصل فين ده بقى؟ حصل في البرازيل والرجال خلفهم. الله المستعان. لا انا ما اعرفش بتاعت البرازيل دي. ناتي بعد ذلك. سادسا، سيادة القانون اساس حرية الفرد، الى ان قال. سابعا، الوحدة الوطنية فريضة، يعني الوحدة الوطنية زي الصلاة والصوم والزكاة حيث كلها، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديث. يعني لو قال مثلا واجب، لو قال مثلا أمر مهم تحرص الدولة عليه، احنا بالفعل حريصين ما يبقاش في هناك مشاكل في المجتمع، وحريصين يبقى فيه هناك إرضاء في غير مخالفة شرع الله لأهل الذمة في بلادنا، نحن حريصون على ذلك. والحريات وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية. ثامنا، الدفاع عن الوطن شرف وواجب. ما قلتش ليه هنا فرض ليه؟ وقواتنا المسلحة مؤسسة. مش احنا بنقول دلوقتي أهم حاجة الصياغة والدقة في الألفاظ؟ لما يقول دي واجب، لما يقول دي فريضة ودي واجب، يبقى في فرق. وشي فرق؟ في فرق. انتبه، ما هو دلوقتي إما نحاسبهم على الألفاظ لأنهم مسؤولون، وإما نحاسبك من دي، سيبك من دي يبقى غير صالحين لوضع دستور. لما نناقشهم في الألفاظ لأننا نحترمهم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ عاشرا، تاسعا، الأمن نعمة كبرى تسهر عليه شرطة تعمل في خدمة الشعب وحمايته إلى غير ذلك. تمام. عاشرا، الوحدة أمل الأمة العربية، نداء تاريخ ودعوة مستقبل. طبعا أنا عارف مين تقريبا من خلال المحاضرة دي، أنا عارف الألفاظ بتاعت مين، بس مش هقول بتاعت مين، بس اللي يقرأ المحاضر بتاعت الجلسات يعرف اللي يسبب بتاع مين. هو قريبك يا شيخ سيد، رجل رامي مع النت، خش الجامعات التأسيسية الموقع بتاعها، نزل كل حاجة بقى وتقعد تقرا بقى لغايه ان تتشبع. بيقول رياده الوحده امل الامه العربيه، نداء تاريخ ودعوه مستقبل وضروره مصير. والله انا اعجبني بس الالفاظ الرشيقه، يعضلها التكامل والتآخي مع دول حوض النيل والعالم الاسلامي، الامتداد الطبيعي لعبقريه موقع مصر ومكانها على خريطة الكون. ده رامي تمام. الحادي عشر، ريادة مصر الفكرية والثقافية، تجسيد لقواها الناعمة. المقصود القوى الناعمة هنا مش النساء، لكن مقصودها ايه؟ الثورة السلمية، لأن الثورات السلمية التي أسقطت أنظمة في شرق أوروبا سميت بماذا؟ بالانقلابات الناعمة. ونموذج عطاء بحرية مبدعيها ومفكريها وجامعاتها. يبقى احنا ده كله بقى رياض مصر بقى بالمبدعين والمفكرين والجامعات ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية وصحافاتها وفنونها وآدابها وإعلامها وكنيستها الوطنية، عشان ما نزعلش تزعلوش، وأزهرها الشريف الذي كان على امتداد تاريخه قواما على هوية الوطن، راعيا للغة العربية الخالدة والشريعة الإسلامية الغراء، ومنارة للفكر الوسطي المستنير. يعني احنا هنعدي ده كله. نحن جماهير شعب مصر